وكسرت رباعيته أي أسنانه المقدمة، وقتل قوما من خيار أصحابه كحمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، ومثل به فشقت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها امرأة، وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه. ذلكم الداعي إلى الله وأول وافد على مدينة رسول الله كداع يدعو إلى الله سبحانه. وقتل طائفة من خيار الصحابة، وإن كان الظاهر مؤلما لكن في هذه الغزوة كم هائل من الحكم والغايات، والمؤمن على أي حال يستفيد من الأحداث التي تمر به، إن كانت خيرا أو شرا حمد الله، ثم يدقق النظر فيما حدث له، هل هو ابتلاء من الله لذنب ارتكب فيستغفر الله من الذنب؟ فإن الله قال في كتابه الكريم: أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قد يرى الشخص أمرا ما يرى أن فيه شرا وهو يحمل كل الخير، والعكس قد يكون كما ذكر الله في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة بيان شؤم المعصية حتى نحذرها ونبتعد عنها، فالذي يدبر الأمر كله هو الله، وبذنبك تبتلى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عهد النبي إليهم بالوقوف على جبل الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير، لما رأوا علامات النصر لاحت لأهل الإسلام في صباح يوم أحد خلفوا أمر الرسول، وكان أمرهم أن يبقوا على جبل الرماة، وإن رأوا الصحابة والرسول تتخطفهم الطير ولا يبرحوا أماكنهم. فلما رأوا الغنائم تجمع نزلوا وجمعوا الغنائم، أو نزلوا لجمع الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم وكان من أمر الله ما كان. وقد قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تبالغون في قتلهم في الصباح بإذن الله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي حل بكم البلاء الذي قد حل. فالمعصية لها شؤم، فعلينا أن نحذر منها تمام الحذر. ولا يعنيك البشر في كبير شيء، فإن الذي يسلطهم هو الله، والذي يكف أذاهم هو الله، قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ولا يخفى عليكم شؤم المعصية. قد وردت عشرات من الآيات تدل على هذا الأصل أن المعصية لها شؤم وتعقبها ابتلاءات. فأبونا آدم كان في رغد من العيش مع زوجته حواء وفي غاية من التستر والكسوة، فبمجرد أن أكل من الشجرة نزع عنهما لباسهما فبدت لهما سوآتهما، أزيل اللباس وانكشفت العورات ونزل إلى هذه الدنيا دار الكبد ودار المشقة بعد أن كان قد قال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا يخفى عليكم أيضا أن الله قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فماذا كان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقصص الأمم التي سبقت كقصة سبا وقصة فرعون وغير هؤلاء وهؤلاء كثير وكثير. فالمعصية لا شؤم، فعلينا أن نحذر المعصية. بل قد ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى دملة في يده فنظر إليها وقال أستغفر الله، فقيل له في ذلك ما وجه قولك أستغفر الله، قال وما يدريني إن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا من أعظم الدروس المستفادة من غزوة أحد، بيان شؤم المعصية، بيان شؤم المعصية. أيضا من الفوائد المستنبطة أنك قد ترى الشخص وظاهره الصلاح والخير وتظنه يبتغي وجه الله بكل أعماله، ولكنه قد يريد دنيا وأنت لا تعلم. فلذلك لا نحلف أن أحدا ما يريد الخير أو يريد الحق، لا نحلف على ما في القلوب. فإن الله قال في شأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خرجوا لقتال العدو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قد ورد بسند فيه مقال يسير والآيات تشفع له أن الصحابي قال والله ما كنت أظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أخبرنا الله بذلك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقد يتسرب إلى بعض الصالحين حب الدنيا وقد يعصي من أجل هذا الحب. من الفوائد المستنبطة في هذا الصدد أن الذنب إذا لم تتب منه يجر إلى ذنب آخر، الذنب إذا لم تتب منه يجر إلى ذنب آخر. نظرت نظرة إلى امرأة ولم تتب قد تجرك إلى كلامها وهكذا. فالذنب قد يجر إلى ذنب آخر. دل على ذلك قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أوقعهم في الزلل بسبب كسبهم الأول. فإنهم لما برزوا لعدوهم بعد أن فروا ودعاهم الداعي للقاء ووقفوا يقاتلون العدو، جاءهم الشيطان قال تقاتلون أنتم عصاه، أنتم فررتم. وقيل إنه ذكرهم بمعاص سبقت منهم فاستزلهم، قال كيف تقتلون وأنتم عصاة، عصيتم رسولكم وكنتم عصاة من قبل، بعضكم عصا من قبل. فحملهم هذا على التراجع والفرار، فاستزلهم الشيطان بعد ما كسبوا. فدفع لهذا الخطر علينا إذا أذنبنا أن نبادر بالتوبة وبالاستغفار حتى لا نستزل من وراء هذا الذنب. وقد قال من قال: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، والعياذ بالله. فعلى الشخص أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. من الفوائد التي استنبطت من هذه الغزوة المباركة كما قال تعالى: وليعلم المنافقين، فإن أهل النفاق لا يظهرون إلا عند وقت الشدائد، ومن يحبونك أيضا يظهرون عند وقت الشدائد. فإذا ابتليت تجد شامتا يشمت فيك، وصديقا حميما في الظاهر إذا به ينقلب رأسا على عقب شامتا مظهرا الشماتة فيك، وترى المحبين يبحثون لك عن علاج لما أنت فيه، فمنهم من يعرض عليك مالا، ومنهم من يشفع لك شفاعات حسنة، ومنهم من ينصحك، ومنهم من يقف بجوارك يتصل بك ليلا نهار للإطمئنان. فالشدائد تظهر أهل النفاق من أهل الصلاح، تظهر المحبة من المبغض. قال تعالى: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر أقرب منهم يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فالشدائد تظهر الطيب من الخبيث والمحب من المبغض. ولا وقد قال تعالى في هذه الغزوة والآيات التي فيها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لم يكن يتركوا بمجرد قول لا إله إلا الله حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآيات، فأظهرت أهل النفاق وأظهرت قوما شمتوا بالإسلام، كما قال بعضهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. محمد كان يقول ويقول أننا سنفتح كسرى ونفتح الروم، والآن هو به وبه وبه. فأظهرت المحبة من المبغض. من فوائدها اتخاذ شهداء، وهذه من أكبر النعم، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فدائما الغزوات فهذه مواساة لنا الآن، إذا رأينا ما يحدث لنا لإخواننا الصينيين في تركستان من الملاحدة الصينيين تأخذنا الشفقة والقلوب تتقطع. إذا رأينا كلبا من الملاحدة يهين إخواننا ويهين أخواتنا، ولكن عزاؤنا أن الله يتخذ من هؤلاء الشهداء. فالدنيا مدها قصير ومنتهي، والدنيا فانية. فقد مثل بحمزة رضي الله عنه وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسد الله وأسد رسوله، ولكن وكما قال سحرة فرعون: فاقضنا أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فمن فوائد هذه الغزوة المباركة اتخاذ شهداء. وفي الغزوة نزلت الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهكذا اتخاذ الشهداء من أعظم الفوائد. ونحن نفرق ونفترق عن أهل الكفر والشرك والإلحاد في كوننا نؤمن بالله واليوم الآخر، قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فاتخاذ الشهداء نعمة من الله يمن بها على الشهداء. ومن ثم قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل لما يرى من فضل الشهادة. وفي الحديث عن رسول الله في الحديث أو في الأثر أن الله اطلع على الشهداء فقال هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. فمن ثم لا نحزن على شهيد نال الجنة وأكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من الفزع الأكبر ويجار من عذاب القبر ويزوج 72 من حور العين ويضع على رأسه تاج الوقار أو يشفع في 70 من أهل بيته أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي قال في الذين قتلوا في غزوة مؤتة وكانت لهم منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن عمه ابن رواحة شاعره زيد حبه ابن حارثة لما قتلوا وجاءه الخبر بوحي قال وبكى وما يسرون أنهم عندنا أو وما يسرهم أنهم عندنا ذلك لما رأوه من فضل الشهادة في سبيل الله. فهذا من عظيم الفوائد ومن فوائد هذه الغزوة المباركة. التذكير بأن الذي يعبد ويرجى هو الله ونحن إن كنا نكن كل الحب لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ونفديه بأنفسنا وبكل ما نملك لكننا لا نعبده إنما الذي يعبد هو الله. لقد قال الله تعالى لما شاع في الناس أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم واستقبل من استقبل الأمر بانكسار واستقبله من استقبله بشماتة واستقبله من استقبل بيأس قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وقبلها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله هذه الآيات وعاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه ويوم أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس وماجوا وجاء عمر يتوعد الذي يقول إن الرسول قد مات وينفي أن يكون الرسول قد مات والناس مجتمعين في المسجد يبكون وينتظرون الخبر الصحيح وعمر ينفي أن يكون الرسول مات ويهدد الذي يقول ذلك. فقال له أبو بكر على رسلك يا المتكلم ثم دخل فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات فقبله وبكى وقال: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. وذكر كلاما ثم خرج وأسكت عمر الذي ما زال يتكلم، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآيات. فمهما بلغ بنا الأمر إلى حب شخص ومات هذا الشخص، فالله الذي نعبده حي لا يموت سبحانه وتعالى. الله حي لا يموت، والآمال كلها متعلقة بالله سبحانه، والرجاء كل الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى. فلا نيأس أبدا من رحمة الله، ولا نقنط أبدا من روح الله. علينا دائما وأبدا ألا نيأس ولا نقنط من رحمة الله. هذه بعض الفوائد، وثمة فوائد أخرى تأتي في حينها في درس قادم إن شاء الله. نسأل الله أن يلحقنا وياكم بهذا الركب المبارك، ركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.